معنى الرزق لهم، ثم ذكر معنى الرزق اصطلاحا. ومن المعنى الاصطلاحي لكلمة الرزق انطلق إلى الاختلاف الدائر بين المعتزلة من جانب وبين أهل السنة من جانب آخر. هناك اختلاف بسيط ولطيف إن شاء الله سنطلع عليه. ثم ذكر أدلة للمعتزلة وأدلة لأهل السنة والردود على أدلة المعتزلة. بعد ذلك ذكر إن الله سبحانه وتعالى في التعبير قال ومما رزقناهم ينفقون. هل هذا التعبير يشمل الزكاة فقط أم يشمل الزكاة والصدقات النافلة أيضا تعرض لهذا التفسير. وذكر نقطتين تتعلق بحسن الكلام. الأول إنكم تجدون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون وأولئك هم المفلحون. النغم الصوتي، فهمتم؟ النغم الصوتي، النغم الصوتي واحد، وهذا حسن الكلام، هذا كلام الله فيه حسن وجمال من هذه الناحية. لماذا جار ومجرور مقدم ولماذا جاء المتعلق بعد ذلك، مع أننا نحن نعرف إن المتعلق يكون أولا ثم يأتي جار مجرور يتعلق به، لكن هنا العكس. مما رزقناهم ينفقون، أصله ينفقون مما رزقناهم. لماذا؟ كلام الله، لا بد أن يكون هناك شيء، هذا هو الذي تعرض له. أيضا ينفقون، المادة الأصلية ما هي؟ نون فاء قاف، صحيح؟ طريفة لغوية. إذا كانت الكلمة في فائها نون وفي عينها فاء، هذه المادة تدل على معنى الذهاب والخروج، كيف؟ سنطلع عليه. ثم ذكر اختلاف بسيط بين المفسرين، إن البعض يقولون إن المراد بقوله ومما رزقناهم ينفقون الزكاة فقط. لماذا؟ لسببين. ما هما السببان؟ إن شاء الله سنطلع عليه. هذه خلاصة سريعة للمباحث والموضوعات التي إن شاء الله سنتعرض لتفسيرها. انظروا، يقول ومما رزقناهم ينفقون. الرزق في اللغة الحظ، وتعرفون معنى الحظ، الحظ والنصيب شيء واحد، حتى كلمة نصيب بنفس المعنى التي نستخدمها في اللغة الأردية، فالحظ والنصيب بمعنى واحد. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات أظن هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اليوم كنت صباحا في قسم البنات في مادة التفسير الفقهي في الدكتوراه، جاء بحث صغير إن القواعد اللغوية كم لها أهمية لفهم كتاب الله. أحيانا يكون علمنا باللغة العربية ضعيف وبالتالي لا نفهم الآية، أو الآية إشكال. على سبيل المثال وجدك ووجدك ضالا فهدى، خطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتحمل أن يقال لنبينا أنت ضال، أليس كذلك؟ لكن الآية موجودة ووجدك ضالا فهدى. اترك هذه الآية، هذا بالنسبة لرسول الله. انظر بالنسبة لله موجود في سورة طه، وإن كان هذا نفي لا يضل ربي ولا ينسى. هذا في سورة طه أظن. لا يضل ربي. إذن المشكلة أين؟ المشكلة ليست في الآية، ليس المراد بالضلال هنا ضد الهدى، إنما إذا اطلعت على أسرار اللغة، معاني لغوية، تعرف إن الضلال ليس فقط بمعنى الكفر ضد الهداية، إنما الضلال معاني، وكلها ما أتينا بها من السماء، إنما موجودة في اللغة. الضلال ضد الهدى، الضلال بمعنى الامتزاج والاختلاط. لا أقول أنا، أهل اللغة يقولون ضل الماء في اللبن، هذا موجود عندهم. ما معنى ضل الماء في اللبن؟ هذا الذي نحن نراه في هذه الأيام، يخلط الماء باللبن، فهذا يقال عند العرب، هم يقولون ضل الماء في اللبن. وماذا تقول؟ ضل هنا ضد الهدى، لا يستقيم. أيضا ضل يأتي بمعنى الغفلة، بمعنى النسيان، عدم الانتباه. ضل عدم الانتباه، هذا معنى قول الله وجدك ضالا فهدى. ليس معنى ذلك نعوذ بالله نعوذ بالله كنت على غير الإسلام، كنت على الكفر، لا، هذا لا يمكن أن يتصور. ضلال عدم الانتباه، لم يكن الرسول منتبها قبل البعثة إلى الإسلام. جاء الوحي، الله تعالى أوحى إليه الدين كله، هذا انتبه الآن، لكن قبل ذلك لم يكن منتبها. هكذا لا يضل ربي، انظر الآية بعد ذلك ما هي؟ لا يضل ربي ولا ينسى، تقارب في المعنى. ليس معنى ذلك أن الله يضل نعوذ بالله. إذا كان الله يضل، من بقي في الدنيا حتى يكون على الهداية؟ إذن أنا قصدي من هذا الكلام التوسع في معرفة اللغة مهم، مهم لغاية الدرجة. لماذا؟ كثير من النصوص القرآنية وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفهمونها إذا كان عندكم ابتلاء، سعة الابتلاء على الدقائق والمعاني اللغوية. فلنعود هنا على سبيل المثال، انطلقت من هنا في سورة الذاريات، الله سبحانه وتعالى يقول تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أنت إذا سئلت ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية لا معنى لها. ما معنى تجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ هل الكذب رزق؟ الرزق نحن نعرفه هذا الذي نأكله ونشربه ونلبس رزق، لكن ليس من المهم أن يكون كلمة الرزق في كل مكان بهذا المعنى، إنما لها مدلولات أخرى، معاني أخرى، مفاهيم أخرى، ومنها الحظ والنصيب. فالآية الرزق فيها ليس بالمعنى الاصطلاحي، إنما بالمعنى اللغوي، وهذا هو محل الاستشهاد. فالرزق في اللغة بمعنى الحظ وبمعنى النصيب، مثل قول الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم، أي تجعلون نصيبكم من هذه الدنيا، تكذبون الأنبياء، تكذبون الرسل، هذا معنى الحديث، هذا معنى لغوي انتهينا منه، هذا سهل. الآن تنتبهون، المعنى الاصطلاحي لكلمة الرزق سوف ينطلق منه البيضاوي إلى اختلاف بين المعتزلة وأهل السنة. يقول، نقرأ وبعد ذلك أشرح. أين ذهبت؟ والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه، بس انتهى هنا المعنى الاصطلاحي لكلمة الرزق. خلاصتها ماذا؟ الرزق اصطلاحا هذا مركب، المعنى الاصطلاحي لكلمة الرزق مركب من جزئين. اكتب المعنى الاصطلاحي للرزق مركب من جزئين. الأول أن الله سبحانه وتعالى خصص ذلك الشيء لانتفاع الحيوان. هذا ليس حيوان بلوغ نضجيا حتى تظن ان هذا سب، لا لا لا، هذا حيوان بالمنطق، انسان حيوان ناطق كما درست منذ البدايه، هذا هو المراد منه، يعني كائن حي. اي كائن حي سواء كان انسانا او غير انسان هذا يدخل تحت اسم الحيوان. فهمتم؟ الجزء الاول ما هو؟ ان الله سبحانه وتعالى خصص ذلك الشيء حتى ننتفع به. الله خلقه لننتفع به، فالانتفاع بهذا الشيء هذا هو الجزء الأول. الثاني، والله تعالى خلق في الحيوان، يعني بدل الحيوان نحن سلاش نكتب الإنسان، القدرة على الانتفاع به. هل فهمتم الجزء الثاني؟ الجزء الثاني صحيح ان هذا الشيء الله خلقه حتى تنتفع به. الجزء الثاني ان الله سبحانه وتعالى خلق فيك قدرة، تمكينه منه معناه هذا، خلق فيك قدرة حتى تنتفع بذلك الشيء. والمراد بالقدرة هنا داعية، رغبة، ميل، حب، يعني أنت تحب، أنت تريد، أنت ترغب، تميل إلى أن تستفيد وتنتفع بذلك الشيء. انظروا كم من الأشياء خرجت من دائرة الرزق بهذا المعنى في الكون. أشياء كثيرة الله خلقها وهي للانتفاع لا شك. ليس عندك رغبة، هذا ليس رزقك، هذا شيء آخر، لكن لا يطلق عليه لفظ الرزق. فهمتم؟ أشياء كثيرة مخلوقة لكن لا ترغب. هكذا إذا كان الإنسان لا قدر الله مريض، كثير من الأشياء لا يرغب إليها، أليس كذلك؟ بالنسبة له هذه الأشياء ليست رزق بالنسبة له، هذا شيء نسبي، لكن بالنسبة للآخرين رزق. إذن رزق معناه محدد. الأول ما هو؟ الجزء الأول هذا للانتفاع بس تنتفع به. الثاني عندك داعية، عندك ميل، عندك رغبة في أن تنتفع بهذا الشيء. الله تعالى خلق فيك القدرة الله إلى هنا. فهمتم؟ الآن تذكروا مبدأ المعتزلة وهو ماذا؟ المعتزلة عندهم مبادئ جيدة، وإن كنا لا نتفق في كثير منها، لكن هذه المبادئ ليس لأنهم أعداء الدين، لا لا لا، إذا فكرت في مبادئ المعتزلة تجد عندهم تقوى، لأجل ذلك قالوا وإن كانوا مخطئين في الأخير. لا، مثلا المبدأ عندهم تنزيه الله سبحانه وتعالى من جميع النقائص، هذا مبدأ عام. ومن هنا آيات قرآنية يؤولونها إذا كان في ظاهر الآية، أنا لا أقول معنى الحقيقي، إنما ظاهر الآية فيه إشارة، إشارة نسبة القبيح إلى الله، فورا يؤولون حتى لا يترتب عليه نسبة الشيء الذي لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. هذا مبدأ عندهم. فهمتم هذا؟ يقولون إذا كان هذا معنى الرزق، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق فيك قدرة، النتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ الحرام ليس برزق. هذه النتيجة. هل فهمتم لماذا قالوا هذا الكلام؟ انطلاقا من الجزء الثاني بالذات، لأنك قلت ماذا؟ الله تعالى خلق فيك قدرة. إذا قلت إن الحرام أيضا رزق كأنك تقول بتعبير آخر الله تعالى خلق فيك قدرة حتى ترتكب الحرام، وهذه نسبة القبيح إلى الله، فالحرام ليس رزق. هذا بحث نظري طبعا، نحن سنناقش إن شاء الله، لكن نفهم خطوة خطوة. في الظاهر مبدأ عظيم، كلام جميل جدا. لماذا نحن ننسب إلى الله شيئا في قبح؟ أنت تقول الله تعالى خلق فيك قدرة، وتقول الحرام رزق. إذا قلت الحرام رزق معنى ذلك الله خلق فيك قدرة حتى ترتكب الحرام. فهمت النقطة؟ مفهوم أم لا؟ يعني إذا قلت إن الحلال والحرام كلاهما رزق، كما نقول لسنا نحن، إنما القرآن والسنة تقول الحرام أيضا رزق والحلال أيضا رزق، نوعان الحكم يختلف لكنه رزق. المعتزلة ماذا يقولون؟ لا، فقط الحلال هو الرزق. إذا كان حراما لا نقول رزق. طيب لماذا لا نقول رزق؟ يقول يترتب عليه نسبة القبيح إلى الله، لأنك إذا قلت الحرام رزق أيضا رزق كأنك قلت هنا ماذا قلت؟ خلق فيك قدرة. هل الله تعالى خلق فيك قدرة حتى تأكل الحرام؟ لا نقول رزق. هذا قوله. إلى هنا فهمتم؟ بحث نظري، نمشي خطوة خطوة. انظروا دليل، لابد أن تفهموا الموقف. هذا الموقف إذا ما فهمتم، لا تفهمون الأدلة، لا تفهمون موقف أهل السنة، لا تفهمون الردود من عند أهل السنة. موقف واضح عند المعتزلة بعد التعريف، قالوا الحرام ليس برزق، لا نطلق عليه الرزق، يكون شيء آخر، هذا حرام بس، لكن لا نقول رزق. أهل السنة يقولون لا، حرام أيضا رزق. لماذا؟ سنأتي إليه. لكنهم قالوا هكذا حتى هذا الجزء الثاني. قالوا إذا قلت الحرام رزق معنى ذلك كأنك تقول الله تعالى خلق فيك قدرة حتى تأكل الحرام، نسبت إلى الله القبيح. هذا هو الموضوع. الدليل، الدليل عند عندهم دليل. ألا ترى؟ جيد. والمعتزلة لما استحالوا على الله أن يمكن من الحرام، هذه الكلمة يمكن ليس يمكن، مكن يمكن تمكين، معناه ماذا؟ أنت تجعل الآخر قادر على هذا الشيء. درستم في كتب الفقه مكن، مكنت المرأة الرجل، معناه ماذا؟ لا قدر الله هذه المرأة خبيثة جعلت الرجل قادرا عليها حتى يرتكب معها فاحشة، هذا ما. فالتمكين معناه إعطاء القدرة. فالكلمة ليست يمكن، أن يمكن يعني أن يخلق قدرة. لما استحالوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام، الله تعالى لا يجعل الإنسان قادرا على الحرام، هذا الإنسان بنفسه يفعل، الله لا يجعله ولا يخلق فيه قدرة. لماذا لا يمكن من الحرام، لا يخلق فيه قدرة؟ الله، لأنه منع من الانتفاع به. الله بنفسه قال لا تأكلوا الحرام، لا تأكلوا أموال الناس بالباطل. فإذا كان الله يمنع، كيف يكون في جانب آخر يخلق فيك قدرة حتى تفعل؟ تعارض، تضاد. فلذلك لأنه وأمر بالزجر عنه، ترك، نترك، لا نقترب منه. إذا كان الأمر هكذا قالوا الحرام ليس برزق، ثم يستدلون أدلة. ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق هاهنا إلى نفسه؟ دليل، فهمتم الآية كيف؟ الآية ومما رزقنا، نا ضمير يرجع إلى الله، فالله تعالى نسب الرزق إلى نفسه، رزقنا نحن إذا كان الأمر هكذا هل تتصور أن الله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه حرام قبيح؟ لا. إذا قلت الحرام رزق فكأن الله نسب إلى نفسه قبيحا مما رزقنا، لكن نسبة إلى الله دليل أن الحرام لا يدخل في هذا الباب، فهذا دليل أن الرزق فقط هو الحلال، حرام لا يدخل. ألا ترى أنه تعالى أسند رزقه هنا إلى نفسه إيزانا، هذا يوزن إيزان بمعناه أخبر يخبر إخبار، إخبارا بأنهم ينفقون الحلال الطلق. إذا كان عندكم كلمة مطلق هذا خطأ مطبعي، هذه الكلمة طلق هكذا. بمعنى خالص الطلق بالطاء كسرة، يقول أن يعني نسبة الرزق إلى الله هنا دليل أنه يخبر أن هؤلاء متقون ينفقون فقط الحلال، ومعنى ذلك حرام لا يدخل هنا، فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح. لا يتصور أن واحد ينفق في سبيل الله مال السرقة، هذه ليست عبادة. إذن دليل واضح نسبة الرزق إلى الله، فهمتم؟ الثاني، والثاني أنتم تعرفون كما يقول الفقهاء في المناقشات الفقهية، هذا ليس دليل لهم إنما دليل عليهم. تفهمون الفرق؟ دليل لهم يعني دليل لك تستدل، دليل عليك يعني ضدك، ضد موقفك. يعني الدليل الثاني هكذا، أراد المعتزلة أن يستدلوا إن الحرام ليس برزق والآية تثبت عكس ذلك، لكنهم استدلوا. من يمنعهم من الاستدلال؟ لا نستطيع، لكن نناقش. انظر، وذم المشركين، من هنا بيان الدليل الثاني للمعتزلة، وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله قل فكروا في الآية الآن، في الآية أنتم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه هذا دليل جداً. هو الله قال من رزق ثم بينا فجعلتم منه، من هذا الرزق حلال حلال حرام، كيف تستدل؟ لكن الاستدلال عندهم بطريقة أخرى، الاستدلال عندهم انظر، هؤلاء الكفار كانوا يحرمون ما يريدون كيف ما يشاءون ويحللون لأنفسهم. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، و مع أن الله لم يفعل هذا. قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نجا، إذن يحللون كما يشاءون يحرمون كما يشاءون. فالله تعالى ذمهم في القرآن الكريم، هذا سياق الذم، وهذا في سورة الأنعام، هذه الآيات تذكرون هذا في سورة الأنعام، أنعام في سورة الأنعام. إذن جاء الذم لماذا؟ لأنهم يحرمون الحلال الرزق ويحللون كما يشاءون، فمعنى ذلك هذا التحريم، هذا يؤذن كله نحن صلينا، فهمتم؟ الدليل عندهم إن فعل المشركين الله تعالى ذمهم، وهو ماذا؟ إنهم كانوا يجعلون الحلال حراما، فهذا دليل عندهم، هذا دليل أن الحرام ليس برزق، مع أن الآية لا تدل على هذا المعنى. إنما سبب ذم الله للكفار، سبب إنكار الله لهم ماذا؟ التحليل والتحريم ليس للبشر، إنما هذا حق الله، الله يحلل الله يحرم، لكن ليس للعبد أن يحلل ويحرم كما يشاء. إذن محل الذم ما هو؟ تدخل الكفار في حق الله، تدخلوا هذا حق الله أن يحلل أن يحرم، لكن ليس حق العباد أن يقول هذا حلال هذا حرام. من أنت تقول هذا حلال؟ إذن سبب الإنكار وسبب الذم ما هو؟ سبب الذم إنهم تدخلوا في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز لأحد، هذا سبب الذم. وإلا قرأنا الآية وجدنا الآية تثبت عكس ما يقصده المعتزلة. الآية بنفسها تقول لكم من رزق فجعلتم منه، هو ضمير يعود إلى الرزق، جعلتم منه ماذا؟ نوعين، حلال حرام. إذن دخل هذا نوع منه، والنوع يكون داخل في حقيقة الشيء. بس إلى هنا انتهت أدلة المعتزلة الذين قالوا الحرام ليس بالرزق. والدليل الأول نسبة الرزق إلى الله في الآية ومما رزقناهم، والدليل الثاني ذم الله تعالى المشركين على تحريم ما لم يحرم الله سبحانه وتعالى. أصحابنا، ما المراد بأصحابنا؟ أهل السنة. كما قلت لكم في البداية إن البيضاوي دائما يحدث معركة ضد المعتزلة في هذه المواقف، كلام نظري كله. أصحابنا جعلوا أولا يرد على موقف المعتزلة، ثم يستدل على موقف أهل السنة. وموقف أهل السنة ماذا؟ الحلال رزق والحرام حرام رزق، لا شك. وإن كان الحرام مذموما هذا شيء آخر، لكن نظريا الحرام أيضا يطلق عليه لفظ الرزق. لماذا؟ الدليل الأول نقلي، نقلي يعني إما آية إما حديث، وعندنا حديث. الدليل الثاني عقلي، كيف سلام إليه، لكن نطلع أولا على الردود على المعتزلة. أصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم، لعلكم فهمتم، يعني الله سبحانه وتعالى عندما ينسب إلى نفسه الرزق ويقول ومما رزقناهم، هذا الإسناد ليس معنى ذلك الحلال دخل والحرام خرج، إنما هذا مجرد للتعظيم، تعظيم الرزق، حتى ينظر الإنسان إلى الرزق بنظر العظمة، لا يبذرها هكذا ولا يسرفها، فهمتم؟ فهذا شيء محترم، هدية من عند الله، شيء معظم. فالنسبة الرزق إلى الله هذا تعظيم. أذكر أمثلة أخرى في القرآن وفي السنة. بيت الله، بيت الله لمن؟ نقول مكة بيت الله الحرام. لكن هل تظن إن المسجد الحرام فقط بيت الله، وباقي المساجد في العالم كله ليس بيوت الله؟ لا أحد يقول هكذا، إنما مجرد تعظيم. مسجد فيصل بيت الله، مصلى عندكم بيت الله، عندنا هنا بيت الله، كله بيوت الله. لكن الحرم، الحرم المكي قيل عنه بيت الله من باب التعظيم. يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. ناقة الله نسبة، نسبة الناقة إلى الله إضافة ناقة الله. ما معنى هذا الكلام؟ ناقة صالح عليه الصلاة والسلام، هل هذه فقط ناقة الله والباقي لنا؟ لا لا لا، كلها نوق الله، مخلوق الله، لكن من باب التعظيم الله سبحانه وتعالى نسب هذه الناقة إلى نفسه نسبة. يعني التعظيم كيف يكون؟ هذه أمثلة. وهكذا هنا الله سبحانه وتعالى نسب الرزق إلى نفسه من باب التعظيم للرزق، كما نحن نجد إضافة بيت الله للحرم المكي من باب التعظيم له، ليس من باب إخراج بقية المساجد في الدنيا. وهكذا ناقة الله وأمثلة. الفائدة الثانية من هذه النسبة ما هي؟ انظروا، يقول والتحريض على الإنفاق. بس تعرفون معنى التحريض؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، لعلكم فهمتم. ما معنى التحريم؟ تحريك، ترغيب، تشجيع، تشجع، حرض. هذا نسبة، النسبة نسبة الرزق إلى الله. الله سبحانه وتعالى يشجعك على إنفاق المال في سبيل الله. لماذا؟ لأنه قال هذا المال مالي أنا، أنا أقول لك أنفق، لكن لو كان النسبة إليك مالك ربما تقول مالي لماذا أنفق، لكن الله نسب إلى نفسي، قال هذا أنا أملك، المالك الحقيقي لهذا المال أنا، أنفق. لا تخف أن الإنفاق يورث الفقر، لا، لا يسبب الفقر، لا يورث لك الفقر، إنما يفتح الله عليك أبواب الرزق. فهمتم النسبة؟ إذا النسبة ليس معنى ذلك إخراج الحرام، النسبة لها فوائد وأسرار أخرى، التعظيم أو التحريم. إلى هنا فهمتم؟ هذا كان الدليل عن الرد على الدليل الأول للمرض الثاني. أيوة نعم. كيف يعني هم لم يطلعون إلى هذا؟ هذا سؤال لا يوجه فقط إلى المعتزلة، إنما يوجه إلى أهل السنة أيضا، إنما يوجه إلى الفقهاء بما فيهم احنا شوافع، مالكية، حنابلة وغيرهم. لماذا؟ هؤلاء كلهم كانوا بشر، هؤلاء اجتهدوا اجتهادا، إذا كانوا مصيبين فعند الله أجر، إذا كانوا مخطئين على الأقل أجر واحد. ولذلك ادعاء الكمال لم يوجد عند أحد، هذا جهد بشري، اجتهاد يكون هكذا تناقش، نحن نناقش، لكن كما قلت لكم في البداية الموقف سليم، الاستدلال عليه فيه كلام، الموقف سليم، الموقف نحترم، لكن دليل لا، دليل ليس عندهم، هذا الاستدلال ليس في محل. فالمناقشة لهذه الأدلة لعملية الاستدلال عند المعتزلة هذا هو الذي نحن نناقشه. فإنك كما تجد الإخوة الذين درسوا في المدارس الدينية يجلسون مع الفقهاء، واحد يقول والله إمام شافعي ما كان يعرف، ورد في اللغة العربية هكذا، لا، هو إنسان، هو لم يقل أنا عالم الكل، وهكذا أبو حنيفة لم يقل أنا عالم الكل، قال أخطأت اتركوا، خذوا بكتاب الله وسنة رسول الله، وإذا أصبتم كما قال الرسول له أجران. فهذا عمل بشري هكذا. ثم الرد على الدليل الثاني عند المعتزلة، يستدلون بهذه الآية أن المشركين كانوا يحرمون الحلال، فقال والذم لتحريم ما لم يحرم. انظر البيضاوي غاية الاختصار عنده، لكن دقيق لغاية درجة. الله تعالى قال انظر كيف، والذم لتحريم ما لم يحرم، ترك لك الشرح، يعني الله ذم المشركين لتحريم أشياء ما حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. أما الله نسب هنا إلى نفسه، وإن كان هذا للتعظيم وإن كان هذا للتحريم، وهناك سبب آخر أيضا، وهو ماذا؟ اختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة. فهمتم الكلام؟ ماذا قصدت؟ القرينة ما هي؟ القرينة هنا السياق، أنا أستخدم كلمة السياق كثيرا، انظروا كلمة السياق معناها جس کو آپ سیاق و سباق کہتے ہیں نا باللغة الاردية، باللغة الانجليزية تقولون context، في أي تصور وفي أي سياق الله أنزل هذه الآية، الله أنزل هذه الآية في سياق ما هو؟ بيان أوصاف المتقين، ليس بيان أوصاف الكفار. فالقرينة تدل على أن الحلال هم ينفقون، لا يتصور شخص تقي عنده حرام وينفقه، لا يتصور هذا. إذن القرينة هو السياق، والسياق هو بيان أوصاف المتقين، وبالتالي ما تستطيعون أن تستدلوا من هنا إن الحرام ليس بالرزق. الآن يذكر أدلة، وكما قلت لكم أدلة أهل السنة، الأول نقلي والثاني عقلي. النقل هذا، النقل يعني منقول مأسور، وتمسكوا، واو الجماعة يعود إلى أصحابنا، وتمسكوا لشمول الرزق بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن قرة: لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله. أنا نقلت لكم هذا الحديث، ربما تجعلونه خطبة للجمعة. حديث هكذا، عمرو بن قرة صفوان بن أمية رضي الله عنه، هذا الذي اتهموه بعائشة رضي الله عنه، هذا صفوان رضي الله عنه يروي هذا الحديث. اسمعوا هذا الحديث، هذا موجود في سنن ابن ماجه وعند الطبراني. بعض المحدثين تكلموا في سنده، لكن معنى الحديث صحيح. تعرفون ماذا أقصد؟ المفهوم والمسج كما تقول صحيح، ربما يكون فيه في بعض الرواة شيء هذا لا، لكن معنى صحيح. ونصيحة، انظروا، صفوان يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عمرو بن قرة، كنا في المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء شخص اسمه عمرو بن قرة فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر يخاطب الرسول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى كتب علي الشقوى، فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي. يا رسول الله، انظروا هذا الكلام أحيانا أنتم تسمعون في المجتمع من بعض الناس، يعني الله تعالى كتب في نصيبي الشقوى، أنا شقي. يأسن، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. انظر، لا تقنطوا من رحمة الله، آيات. يقول: يا رسول الله، كأن الله سبحانه وتعالى كتب في نصيبي شقاوة، أنا شقي. طيب كيف؟ أرى أن الله سبحانه وتعالى كتب رزقي في هذا الدف. تعرفون الدف؟ الدف بنفس المعنى، هذا الذي نضربه يعني الناس يضربون، ليس معنى ذلك نحن نضرب، لكن دف هذا هو الذي يضرب في مناسبات الأفراح. تعرفون موسيقى الآن يأتي، حكمه ما هو؟ تفهمون بدون تأويل؟ لا تأويل. الذين يقولون إن هذا غذاء الروح، والله شياطين. الذين يعتبرون الموسيقى حياة الروح ضلوا فأضلوا. لماذا؟ الرسول يقول شيء آخر. كما سئل أحد العلماء: إننا نحن نسمع إن الموسيقى غذاء الروح، قال: نعم لا شك في هذا. فظن إن العالم أيده، قال: نعم، لكن غذاء الروح الشيطاني هذا غذاءه، أما روح الرحمن هذا شيء آخر، غذاؤه في سورة الرعد: ألا بذكر الله. إذن هذا الرجل يقول: يا رسول الله، أنا أرى إن رزقي بس فقط أضرب الدق وأرتزق. ماذا يقول؟ فأذن لي في الغناء من غير فاحشة. كلمة من هذا الحديث جديرة بأن تقفوا معها. يا رسول الله، أنا شقي، رزقي في الدف. يا رسول الله، إذن لي في الغناء من غير فاحشة. انظر، هذا الرجل أيضا يعترف إن الغناء الذي فيه فحش لا يفعله الإنسان. انظر الأغاني عندك، كل غناء، كل أغنية عندك فيها فحش، كلام عن النساء وعن العشق وعن الحب، تقبيل، إلى حدث ولا حرج. وهو يقول يا رسول الله بس فقط أنت تأذن لي أنا أغني، لكن في غنائي لا يكون فحش من غير فاحشة. قال صلى الله عليه وسلم انظر لا آذن لك، لا يمكن أن أسمح لك بالغناء، ولا كرامة ولا نومة عين، كذبت أي عدو الله. انظر كأن الرسول كأن ينظر إلينا نحن إلى هذا العصر، ماذا نفعل نحن؟ أنتم تنظرون في الإعلام، جرائد، جوائز كلها توزع على من؟ حفاظ القرآن؟ لا. قراء؟ لا. علماء الشريعة؟ لا. لمن؟ هذا له خدمات جليلة في ميدان الغناء، هذا فلان وعلان نعطيه جائزة. عكس ما قال الرسول في هذا المجال، قال أولا لا آذن لك، ثم لا كرامة، هذا عمل خسيس ذليل ليس فيه كرامة. الرسول يقول لا كرامة، نحن نقول كرامة، بل نعطيه جائزة، أليست هذا تكريم؟ كرامة. نحن كأننا نحن في الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا آذن لك، لا كرامة، ثم ولا نعمة عين. تعرفون معنى كلمة نعمة عين؟ آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو آپ کہتے ہیں. لا یعنی انت عندما ترى فالعيون تبرد تنبسط. رسول يقول لا، هذا عمل الأذلاء، لا كرامة لا نعمة عين، كذبت أي عدو الله. أنت تقول أنا شقي ورزقي في الغناء والدفع، تكذب. لماذا؟ والله هذا محل الاستشهاد، لا تنسوا نحن مع البيضاوي فقط، نحن نكمل الحديث، هذا محل الاستشهاد. لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أطلق على الحرام كلمة الرزق، هذا محل الاستشهاد. يعني الله تعالى وفر لك الوسائل، الدنيا أمامك مفتوحة، غير الدفء الدنيا موجودة، والله فتح أمامك المجال، فأنت اخترت مكان الحلال الرزق الحرام، هذا حديث الرسول. ثم أول مرة، طبعا أنتم أيضا درستم قرأتم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أول مرة أرى إن الرسول يغضب إلى آخر درجة، وهذا هو النبي الحق، لأنه كأن الله أوحى إليه إن هذه فتنة تكون في الأمة، موسيقى وغناء وفح إلى آخره، لذلك غضبه لا ينتهي. اسمع، أما أنك لو قلت بعد هذه القدم ضربتك ضربا وجيعا، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں نا ایک قدم بھی آگے بڑھے نا تو جان سے مار دوں گا، یہ وہ تعبیر ہے، هذا هو التعبير. لو تقدمت الي قدم اخرى وتكلمت ضربتك ضربا وجيعا ساضربك ضربا مؤلما. ما ان الرسول لا لا انت لا تسمع من الرسول هكذا، لكن ثم لم يكتفي بهذا القدر، وحلقت راسك مسلتا آتي بالموسى وأزيل شعرك مسلة، ونفيتك من أهلك سأطردك من المدينة، أخرجك من هذه القرية من هذه المدينة، ولا تنتهي بهذا. يقول وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة، أقول لفتيان أهل المدينة، فتيان المدينة الشباب، اذهبوا إلى بيته ماله حلال لكم. نعوذ بالله. وهو يستأذن ماذا؟ الغناء من غير فاحشة، والرسول يغضب إلى هذه الدرجة. أضرب، حلقت رأسك، أطردك من المدينة، أخرجك وأقول للشباب اذهبوا، ماله حلال. انظر ماذا يحصل بعد ذلك. فقام عمر وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله. هذا الرجل خرج وهو غير راض، لأن الرسول غضب عليه غضب شديد. فلما ولى هذا الرجل، لما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العصاة، إشارة إلى عمرو بن قرة وأمثاله المغنيون، هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة. انظر، يعني إنسان يرتعد عندما يسمع هذا الكلام ويقرأ، يرتعد. الرسول أين وضعهم؟ في أي مكان؟ وماذا نفعل نحن؟ نحن نجلسهم على رؤوسنا جوائز ومبالغ وإلى آخره، تكريم لغاية، والرسول يجعلهم في أسفل السافلين. يقول: هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنسا. الآن كلمة تفكرون فيها، هذا عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عصرنا نحن. ترون أن هؤلاء المغنيون يربون الشعر مثل النساء، رأيتم أم لا؟ يتمايلون هكذا في المشي كأنه امرأة، مخنث، ديوس. قال: من مات منهم بغير توبة كيف يحشره الله يوم القيامة؟ يقول: الله يحشره يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنس. انظر لباسهم الآن لباس النساء، خضرة وحمرة والله واحد يشك في رجوليته. هل هذا رجل يربي الشعر ثم يقلته من الوراء ويضع عليه ما يضعه النساء ويسمي نفسه رجل؟ لباسه لباس النساء، شكله شكل النساء. أنا أتذكر قبل تقريبا 6-7 سنوات ذهبنا إلى تاجكستان، كان هناك مؤتمر كبير عن إمام أبي حنيفة، وهذا المؤتمر عقده رئيس الجمهورية، رئيس تاجكستان إمام علي رحمانوف، هذا رئيس تاجكستان. ذهبت وكان معي أستاذ تاج أفسر. في كيرغيزستان حصلت مشكلة في حجز، كان هناك مقعد واحد، قلت لتاج أفسر: اذهب أنت، أنا أتصرف فيما بعد. فأنا وصلت بعده بيوم. المهم في اليوم التالي عندما ذهبت إلى المطار، مطار بشكك كيرغيزستان، كنا في الطابور، تذكرت الطريفة من هنا، كنا في الطابور ليختموا على جواز السفر. وجدت أن معي مفتي قازقستان في الوراء، وهو أيضا واقف ومعه 5-6 من تلامذته ربما، ما شاء الله يلبسون لباس فاخر. ومفتي سلمت عليه وتكلمنا. إذا مفتي تاجكستان قازقستان يقول لي: سألني أحد من الشباب: أيها الشيخ، هل أنا يجوز لي أحلق اللحية أم لا؟ انظر المفتي لا يقول هكذا، على طول يقول حلال وعلى طول ينظر المخاطب حاله ماذا. قال: أنا فكرت في هذا الشاب وقلت: الدليل الشرعي لا ينفعه، عنده ما شاء الله رجولية وقوة وفتوة وشباب، أخاطبه بلساني. هل فهمتم السؤال؟ يعني الشاب هذا ما شاء الله قوي فتي، يسأل المفتي: أحلق أم لا؟ قال أنا قلت له إذا أردت أن تشبه أمك فحلق وإذا أردت أن تشبه أباك لا تحلق. جواب فهمتم؟ إذن فهم إن هذا موضوع يخالف الرجولية لا أحلق بعد ذلك. جاري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مخنث، والمخنث تعرفون شبيه بالنساء في المشي في اللباس في التكلم في المظهر، هذا ليس رجل. قال الرسول مخنث كما كان في الدنيا مخنثا عريانا. انظر، هل أنتم سمعتم أو قرأتم في مجموعة الأحاديث أن الناس في زمن رسول الله كانوا يمشون عراتا؟ لا ما سمعتم، لكن هذا كلام النبي عنده تفكير إلى يوم القيامة. فهم سيأتي على الناس زمان الناس يعتبرون العري مفخرا. انظر النساء في المجتمع، الله يعني جعلها مستورة، عورة، تعرفون معنى العورة؟ الشيء الذي يستر. وماذا نفعل؟ نكشف، نقول للدنيا انظروا هذا عري. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر يخبرنا عن هذه الفتنة ويقول الله يحشرهم يوم القيامة هكذا مخنثين عريان لا يستتر من الناس بغضبة. تعرفون كلمة غضبة؟ أنتم درستم في الفقه. ما معه إلا كهضبة ثوبي هذا، هذا في حديث لعلكم درستم في مسألة الطلاق. ما معنى غضبة؟ طلو جسكو كهتين طلو، يعني جزء من هذا الخمار الذي يلبسه المرأة على الرأس جزء منه يسمى غضبة. فيقول لا يكون عنده غضبة من الثوب حتى يستتر به عورته. كلما قام سرع، كلما أراد أن يقف لا يستطيع أن يسقط على الأرض مرة أخرى. واحد، هذه موسيقى، حلال أم حرام؟ الحكم إليكم. بالله لا تكون عن الموسيقى، لأن الموسيقى واحد. تريد الحديث؟ هذا الحديث أنا أعطيك إن شاء الله، لكن لا تسأل في الموسيقى، أنا أنزهج. لا لا إن شاء الله أعطيكم نسخة من هذا الحديث، نسه تحتفظونه إن شاء الله. إذا محل، والله نسينا لماذا درسنا هذا الحديث، محل الاستشهاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على الحرام أبس، بس هذا يهمنا والباقي للنصيحة. ثم يقول انتهى هنا الدليل النقلي، الآن يذكر لك الدليل العقلي كيف. وبأنه لو لم يكن رزقا لم يكن المتغذى به طول عمره مرزوقا، وليس كذلك لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من منكم فهم هذا الدليل؟ هل فهمتم ماذا يقصد؟ فهمت؟ فهمت جيدا؟ قل طيب، هو أولا رفع اسمه، قل ما من دابة في الأرض إلا على الله سبحانه. ثم بعض الأشياء بعض الحيوانات يأكلون الأشياء. كلام الإنسان الإنسان ويأكل أشياء في الآيات وما من دابة في الأرض إلا على الله بعض الحيوانات يأكلون الأشياء الغريبة نجس وهم متضررين. أنا قلت لك الآية وإن كانت عامة تشمل الحيوان والإنسان لكن نحن في مجال التكليف، الإنسان هو المكلف. الخلاصة ما هو؟ انظر، وعد الله في القرآن الكريم منصوص عليه، وما من دابة دب يدب دبيبا مشى يمشي هكذا، هذا دبيب يسمى. هناك دبيب وهناك حيوان يمشي على بطن مسح هكذا يجر. كل حيوان على الأرض يدخل فيه الإنسان وحيوان، لكن لا نتكلم عن الحيوان لأنه ليس مكلف أمام الله، نحن مكلفون. الإنسان دابة لا شك، من الله وعده إنه يرزقه، سواء كان هذا مسلم كافر يهودي نصراني أيا كان، رزق وعد الله. صحيح. إذن هذا جانب، هذه مقدمة. مقدمة ثانية ما هي؟ ليس جميع الإنسان وسائل الرزق عنده حلال، إنما كثير من كما نرى حرام حرام حرام حرام، رزقه حرام. صحيح. أنت إذا قلت إذن وعد الله للكافر منافق مؤمن مخلص واحد يرزقه، وفي جانب الثاني أمامنا النوعان، هذا صاحب الحلال وهذا صاحب الرزق الحرام. إذا قلت إن الحرام ليس برزق، كأن وعد الله لصاحب الرزق الحرام ليس متحقق، مع أن وعد الله ليس هكذا، هو متحقق في الجميع، سواء ارتزق حلالا أو ارتزق حراما هو مرزوق من عند الله. نعم، المؤاخذة يكون على شيء آخر، وهو أن الله خلق لك الوسائل، لماذا أنت بعقلك وبقدرتك وبطاقتك اخترت الحرام؟ الاختيار كما درستم في العقيدة. إذن لو قلت إن الحرام ليس برزق، كأنك أخرجت عددا كبيرا من الناس لم يرتزقوا، كأن وعد الله ليس صادق في حقهم، مع أن الأمر ليس هكذا. دليل، فهمتم؟ واضح؟ هذا معنى قول الشيخ، وبأنه دليل عقلي. لو لم يكن رزقا، لا أي لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن المتغذى به طول عمره مرزوقا. لا نقول مرزوق، مع أنه مرزوق بحكم الآية، وما من دابة في الأرض كما قال تعالى في هذه الآية. إلى هنا نقف لأنني تعبت، وإن شاء الله نكمل فيما بعد بقية الآية.